هذا يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزنا وبعدين شخط الشرك. الله يغفر كل شيء إلا أن يشرك به، فأيهما أصلح، التوبة أم إقامة الحد؟ ولكم جزيل الشكر. يا أخي، إقامة الحد لا علاقة لها بالتوبة. هذه الآية من أكثر آيات القرآن إشكالا، ولذلك اختلف فيها العلماء، وسبب الاختلاف الاشتراك الحاصل في كلمة ينكح، لأن ينكح مشترك بين العقد وبين الوطن. فمن العلماء من قال ينكح حين يعقد، ومنهم من قال ينكح يعني يباشر، يزني، يجامع، ومنهم من قال ينكح مشترك هنا لجمع بين الأقوال، لأن أسباب النزول تجعل ينكح هنا بمعنى يعقد، وظاهر الآية تجعل ينكح بمعنى يطأ. فإن نظرنا إلى ظاهر الآية نقول ينكح يطأ، وإن نظرنا إلى الأحاديث والأقوال الواردة في ينكح فإيش نقول؟ يتزوج. ولكن الذي يظهر من سياق الآية أن الأسلوب، وإن أبى هذا القول الشيخ بن تيمية، لكنه هو الذي يتعين، لأنه هو قول ابن عباس وهو الذي تعضده الأدلة، أن الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وحرم الزنا على المؤمنين. هذا قال ابن القيم أنه لا يكون، لكن سبق ابن عباس وهو اختياره، هو اختيار الطبري، وهو الذي به تلتئم النصوص. أما إذا قلنا إن هذا غير مقصود فيبقى في الآية إشكالات، والإشكال في الآية فيها غموض شديد، والذي يزيل الإشكال أو يخففه أن نحمل المطلق على معنيه، المشترك على معنيه، وهو أن ينكح هنا يكون مقصود بها الجماع والعقد، ويكون في قصد التزويج بالزانية، وبقصد الجماع للمشركة في حالة المسلم. إذن الزاني لا ينكح إلا زانية، أي لا يتزوج إلا بزانية أو مشركة، أو لا يقع بالوطء إلا على مشركة، لأنه لا يجوز له أن يتزوج إيش؟ مشركة. وهذا أخف، ولا زالت الآية فيها إشكال. ومن أراد المزيد فليقرأ في أول الجزء السادس من أضواء البيان في سورة النور عند هذه الآية، فإنه ناقش القضية، وناقش الشيخ ابن تيمية ابن القيم رحمه الله، وقارن بين قول ابن عباس وابن القيم في إعلام في زاد المعاد. أما قضية إقامة الحد فهذه لا علاقة لها بالتوبة، لأن الحدود إذا جاءت للإمام تاب الإنسان أم لم يتب يقام عليه الحد، لأن الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا عام دخله التخصيص من جهات، دخله التخصيص في حق الأمة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ودخله التخصيص في المحصن خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وقد دخل الحد الصغير في الكبير لقوله واغض يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذن الحد لازم للذي عمل العقوبة إن وصل إلى الإمام تاب أم لم يتب، ولذلك إلا الذين تابوا يرجع إلى الأخير بلا خلاف، ولا يرجع إلى الأول بلا خلاف، والأوسط مختلفوا فيه هل تقبل شهادته أو لا تقبل، منهم من قال تقبل ومنهم من قال لا تقبل، والجمهور قالوا تقبل، وقل من العلماء قالوا لا تقبل، واستدلوا بقوله أبدا قبل انتهاء الكلام، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فقالوا هذا ردع له، وقال به قل من العلماء والجمهور على خلافه. وقد عمل عمر قال له تب أقبل توبتك، أقبل توبتك. ما حكم الأخذ من اللحية للتزين؟ الله أعلم. نعرف أن مطالب بإعفاء اللحية، أوفروا أسبلوا أسدلوا، أمرني ربي أن أترك هذا وأقص هذا، أما التقصير منها الله أعلم، أسأل غيري. ما هي مدة القصر في السفر؟ العلماء لهم آراء عديدة، أكثر من ثلاثة. قول إنه ما دام يطلق عليه السفر يقصر، ولو جلس سنة سنتين ثلاثة أربعة، وهذا القول وإن قال به فضلاء مرجوح. القول الثاني 19 يوم أو 20 يوم. القول الثالث وهو أسعد بالدليل في نظري، من أقام 4 أيام من غير يوم السفر ومن غير يوم المجيء، 20 صلاة نوى إقامتها يتم الصلاة. أما إذا جاء لبلد يريد حاجة ولا يعرف هل يسافر اليوم أو بكرة يقصر ولو جلس سنين. إذا كان جاء لحاجة يمكن يقضيها اليوم أو بكرة أو بعد بكرة يقصر. أما إذا جاء وهو مصر على القيام في محل أكثر من 4 أيام، الذي أسعد بأقوال العلماء أنه يتم، والله أعلم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود معرفة التفسير ومعنى الآيتين الكريمتين من سورة التكوير: لا أقسم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. فقد ورد في كتاب مختصر تفسير ابن كثير بأنها النجوم التي تخنس بالنهار وتظهر بالليل، وفي كتاب علم النفس القرآني للدكتور عدنان الشريف بأنها خلايا الدم البيضاء التي تقوم بمهام الدفاع عن الجسم وكنس الخلايا الميتة وتنظيف الدم. هذا الذي قال عدنان لم يقل به أحد. الخنس قيل النجوم وقيل الضباء وقيل غير ذلك، أما أنها الخلايا هذا ما سبقه به أحد من العالمين، لا أعرف هذا. والدين نزل، القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولا بد قبل كل شيء في القرآن أن ينظر إلى الدلالات، لأن الله قال بلسان عربي. الخنس، ما الخنس؟ وما الجواري؟ وما الكنس؟ ولذلك هذه فيها أقوال للعلماء، ولم أقف على قول إنها الخلايا، هذا أمور زي ما يقولون على شفا جروف، هذا تلاعب بشرع الله أن هار وأنها، هذا كلام، هذا لا يجوز في كتاب الله. كتاب الله يفسر بدلالات الألفاظ، السماء الأرض الحلال الحرام الأب الإبن، كلمات دلالات. لا أقسم، أقسم لا صلة بالجواري، جوار جمع جارية، الخنس جمع خانسة وهي التي تخنس، سواء في في في مسكنها أو في محلها لأنها في النهار لا ترى، أو هي الملائكة أو غير ذلك. المهم أما كونها الخلايا هذا أمر، ولذلك ينبغي لمن يحاول أن يأتي بالعلوم الحديثة في كتاب ربنا أن ينتبه، ينتبه، لأن هذا كتاب هداية. هذا اليوم بكرة تأتي القضية، بعدين لا تأتي، هذا كتاب معجز جاء لهداية الناس، فلا تدخل فيه الأمور النظريات. لا، لا شك أن فيه أشياء في القرآن واضح فيها، يعني أشياء تستجدت، كقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة. فمعرض الامتنان في المركوبات، لو قلنا الفرس، لو قلنا السيارة والطائرة، ما نقدر نقول غلط. ويخلق ما لا تعلمون في معرض الامتنان بالمركوبات. ولا شك أن كأنما يصعد في السماء، ما يمكن ننكر أن الذي يريد أن يبعد في السماء يكون عنده ضيق تنفس، ما نقدر ننفي هذا. ولا نقدر ننفي أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، لأن شراح الحديث قالوا: بين النفختين وإذا العشار عطلت. وآخر الحديث الآن تحقق، صحيح مسلم: والذي نفسي بيده ليبعثن فيكم ابن مريم حكما عدلا فلا يكسرن الصليب ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها. القلاص جمع قلوص، وهي النوق التي هي سفينة الصحراء. من كان يظن أن سفينة الصحراء تعطل عن السفر، ولذلك قالوا بين النفختين وإذا العشارة عطلت. إذن هذا الحديث آخره تحقق الآن، ولذلك لا يمكن أن ننفي ولا نثبت الذين قالوا إن قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك، من صيغ العموم، وخلفك كل من يأتي خلفك آية علامة على صدق عيسى موسى وعلى أنه رسول. والجمهور قال فاليوم ننجيك، نجعلك على نجوة ببدنك لتكون لمن خلفك من رآك آية. ولكن من العلماء من قال هذا يشير إلى التحنيط، ولأن هؤلاء سيبقون إلى قيام الساعة، وإن كان هذا القول مرجوح لكن ما نقدر ننفي. ولذلك قادرين على أن نسوي بنانه، نسوي بنانه نجعل يده كيد البعير، لكن لا ننفي البصمة وإن كان مرجوحا. إذن فيه أمور قد تكون مرجوحة، لكن فيه أمور لا يقبلها النص. إذن لا أن نفرق بين ما الدلالة قد تكون تدل عليه عن طريق بعيدة، وبين شيء لا تدل عليه، كقوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر منير. السماء تقال لكل ما علاك، فالسماء المحفوظة سماء، وكل مرتفع سماء، ولذلك يكون القمر دون السماء ويكون معطوف على مطلق ما علاك، ويكون هذا على لغة عندي درهم ونصفه، أي عندي درهم ونصف درهم آخر. ومنها: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي معمر آخر. ولذلك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وهي المبنية، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هي مطلق ما علاك، ويكون هذا نوع من الاستخدام. وللغزالة، الغزالة تقال ليش؟ للظبية الريم، وتقال الغزالة للشمس. قال: وللغزالة شيء من تلفته أعين وعنقه، وللغزالة التي هي الريم شيء من تلفته ونورها اللي هي الشمس من ضياء خديه مكتسب. فيكون الضمير يعود على المعنى الثاني للمشترك وهو الغزالة. إذن يكون تبارك الذي جعل في السماء بروجا أي المبنية، وجعل فيها سراجا أي مطلق ما عليك. لا يمكن ننفي هذا، ولكن هذا ظاهر. إذن في فرق بين الأمور التي تكون النصوص تتحملها فلا ننفيها، أما النصوص التي تكون تخالف فهذا لا يجوز. ولذلك هذا الكتاب جاء للهداية. يقول: إنه في المدينة الآن ويريد أن يقوم بعمرة وبصحبة أهله وهم في جدة، فهل يحرم من هنا أم من جدة؟ إن نويت العمرة وأنت في المدينة فتحرم مني الحليفة من أبيار عالي، لأنه قال: هن لهن ولمن أتى عليهن أي المواقيت من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن المواقيت، لهن للمارين به، من غير أهلهن، لهن لأصحابهن، ولغير أهلهن ممن مر بهن من جميع المسلمين ممن أراد الحج أو العمرة. أما إذا خرجت من المدينة لا تريد عمرة، وعندما قدمت لأهلك في جدة طرأت عليك العمرة فاعتمر من جدة، وأهلك يعتمرون من جد لا حرج عليهم. يقول: أخت متزوجة ولديها أولاد، هل يجوز زكاة أموالي عليها وجزاكم الله؟ نعم، الأخت والأخ والعم وابن العم تجوز الزكاة عليهم. الذي لا يزكى عليه الأصول والفروع. الرجل لا يعطي زكاته لأصوله ولا في الفروع ولا لزوجه. الزوج لا يزكي على زوجته، أما الزوجة قد إن أحبت أن تعطي لزوجها، لكن الأولى لا تعطيه لأنها توفر به. أيوة. كيف أزيد من خشوعي في الصلاة؟ يا سلام، سؤال جميل، لأن لم أرى أحد يسافر ليجد الخشوع، يسافر ليزور صديق أو يسافر، لكن يسافر ليجد الخشوع ما رأيت. والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم، من أسباب الخشوع أكل الحلال، من أسباب الخشوع ترك الغيبة، من أسباب الخشوع الصدقة، من أسباب الخشوع كثرة ذكر الله، من أسباب الخشوع قراءة القرآن، من أسباب الخشوع تغسيل الأموات والدخول عليهم، من أسباب الخشوع الذهاب إلى القبور، من أسباب الخشوع قراءة القرآن وتدبره، من أسباب الخشوع الدعاء، أن الله يدعو الله أن يدعو، من أسباب الخشوع كثرة النافلة. فالإنسان يقوم بالأسباب. أما إذا كان الإنسان يأكل الغيبة ويكذب ولا يتوقع الحرام، طيب كيف يكون عنده خشوع؟ الخشوع يأتي بالطاعة، يأتي بالبعد عن المعاصي. ولذلك قد أفلح المؤمنون إيش؟ خاشعون. بعدين قال إيش صفاتهم الخاشعون هذو؟ عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، لفروجهم حافظون، لأماناتهم وعهدهم راعون. إذن هناك أسباب تأتي بالخشوع. وقلنا إن الدنيا أحكمها قانون إيش؟ قانون الأسباب. يقول إنه السلام عليكم ورحمة الله، لقد أحببتك في الله أحبك الله. سؤال هذا حيرني في أمري. أنا الآن يقول يلعب شطرنج ومثل بلدي في محافل رياضية، وأنا ألعب الشطرنج أكثر من 15 سنة، ما حكم الإسلام في لعبة الشطرنج يا شيخ؟ هل حرام أم يجوز هذه اللعبة؟ وأريد شرح وافي في هذه المسألة، علما أني حصلت على جوائز في مشاركات، هل هذه أموال حلال أم حرام؟ وإن كانت هذه اللعبة الشطرنج حرام فماذا؟ وكتاب الشطرنج الموجودة معي. أنا أرى أنك تذهب إلى علماء بلدك الذين يعرفون البيئة ويعرفون قضايا أكثر مني فتسألهم. أما إذا كان على الشطرنج المال فهذا لا خلاف في أنه قمار، إذا كان يلعب والذي يغلب يعطى مال هذا ما فيه خلاف. أما اللعبة لحد ذاتها فهذه أقل ما يقال فيها إنها خلاف الأولى. إذا أردنا أن نرفعها نرفعها، أيوة، لأن النرد شير مشكلة، وهي يعني لعبة تأخذ من الوقت شيء لا يعلمه إلا الله. والله قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولكن الأولى أن تذهب تسأل علماء بلدك، لأنهم ببيئتكم وبعرفكم أبصر، وبهذه الطريقة أسلم. والمسلم الأولى له أن يبتعد عن الشبه ويصبر حتى يرجع إلى وطنه، لأننا نحن الآن مأسورون من الشيطان، ولكننا سبيون سبان العدو. الشيطان أخرجنا من الجنة، فنحن الآن مسافرون وضيوف، فنصبر حتى نرجع إلى أوطاننا ونسلم. ولذلك الله قال ونهى النفس عن الهوى، وقال حجبت الجنة بالمكاره، وقال حجبت النار بالشهوات. وأهل الجنة لما سألوا أهل الجنة، أهل الجنة لما سألوا أهل النار ما سلككم في سقر ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب. ولذلك قال فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. والمسلم يا يقرأ القرآن، يا يزرع، يا يتقوى لدينه أو لدنياه. أما بعض الأمور ما الذي تنتج؟ إذا كنت ألعب الناس للشطرنج ما الذي يقوي الأمة في لعبك للشطرنج؟ ها هل هو دواء جديد؟ هل هي آلة جديدة؟ أوراق أو أشياء أو صور تحركها من هنا ومن هنا؟ طيب وبعدين ما الذي يحصل؟ فهل ينبغي للمسلم أن تكون همته إيش؟ عالية، لا يشتغل إلا بما ينفع البلاد أو العباد أو ينفع نفسه. ولذلك لا خير في كثير من نجواهم إيش؟ إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يقول: ما حكم المذي خاصة إذا كان شديدا أو كثيرا وأنا أشعر به كثيرا في الصلاة، فهل أقطع صلاتي أو أتوضأ مع أن في مشقة كبيرة؟ أرجو إيضاح ذلك وجزاك الله خير. أرى أن تمر بالطبيب وتصف له القضية، فإن كان مرضا وسلسا لا شيء فيه، وإن كان ذلك لأمر آخر فتحاول أن تعالجه بالعلاجات المباحة وتتأكد عن طريق الطبيب. أما المذي فيغسل منه العضو ويرش المكان ويتوضأ منه إن خرج. إذا خرج من المسلم مذيا، والمياه تخرج من الإنسان أربعة من عضوه: ماء يسمى المني وهو الذي يخلق منه وتكون منه الجنابة، وماء يسمى المذي وهو الذي يأتي عند الشهوة الصغرى، وماء يسمى الودي وهو الذي يأتي عقب البول ويكون دائما مع الإنسان الذي مزاجه غير سليم، وماء يقال له البول وهو المعروف. هذه المياه الأربعة تخرج من الذكر، وواحد يلزم منها الغسل إذا خرج بطريقة معتادة سواء في النوم أو في اليقظة، وواحد يغسل منه العضو ويرش المكان، والودي دائما بعد البول ومخلاصق له وهو أبيض، والبول معروف نجس منه الوضوء ويغسل المحل منه أو ينظف إذا لم يتعدى المحل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.